وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الخاص، والذي أشرف وأسعد وأنعم أن أكون بين يدي أخي وحبيبي وشيخي فضيلة الشيخ أحمد جلال. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ. أهلا وسهلا شيخ محمد، الله يحفظكم يا رب، الله يبارك فيكم يا رب، الله يحفظكم. طبعا الشيخ الشيخ أحمد حبيب، يعني حبيب قلبي، وهو من أعز ومن أحب الناس إلى قلبي، وأسعد غاية السعادة عندما أكون بين يديه. الشيخ طبعا طبق ذكره المغرب والمشرق، وأضاء بنوره المغرب أيضا والمشرق، أسأل الله عز وجل أن يطير بقاءه في طاعته وأن يمتع به. والشيخ يعني حفظه الله امتن علي وعلى المشاهدين الكرام بأن نتكلم في هذه الأحداث التي يعني نزلت وألمت بديار المسلمين وبالعالم أجمع. فنحن في هذه الحلقة نتكلم عن هذه النازلة التي ألمت وعمت البلاد والعباد، فيعني نسعد أن نكون في هذه الدقائق بين يدي الشيخ، أسأل الله أن يسدده وأن يبارك فيه وأن ينفع به. شيخنا الحبيب، ما هو موقف المسلم أو موقفنا الآن في هذه النازلة؟ ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، بل الشرف لي والسعادة لي أن أكون بين يديكم، صلى الله عليه وسلم أن يحفظكم ويعلم الله سبحانه وتعالى قدر سعادتي بوجودي معكم وعلى هذه الشاشة المباركة بين أيدي هذا الجمهور الطيب المبارك، صلى الله عليه وسلم أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. دائما بحب أرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النواجذ. نعم ما شاء الله. حدثت ظواهر كونية وأحداث كونية عظيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهم الأئمة الذين يقتدى بهم. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما علمنا أن في وقت نزول الحادثة العظيمة أو النزالة الكبيرة، الأصل فيها العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. وده من البداية لازم يكون واضح لينا كلنا في مثل هذه الأحداث. أنا لا أعلم حدث عظيم حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الناس بربهم، وحثهم على العودة إلى الله عز وجل. لما كسفت الشمس أو خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شرع الله عز وجل لنا صلاة الكسوف، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج وذكر الناس أن هذه الآيات آيات يخوف الله عز وجل بها عباده. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيات من آيات الله يخوف الله عز وجل بها عباده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ده مربط الفرس بقلينا الآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله عز وجل والدعاء. نعم صحيح. وفي لفظ والاستغفار. نعم. وثبت الصحيح من حديث أسماء قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في يوم الكسوف. نعم صحيح. فشرع النبي لهم الصلاة، بقى مفزعهم الآن في وقت الآية إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الفقهاء أن وقت صلاة الكسوف أو الخسوف من بداية الآية ولا ينتهي الإنسان من الصلاة إلا مع انتهاء الآية. صحيح. للموطن ده وموطن رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من الأحداث العظام اللي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. نعم. لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة حث الناس على الخروج إلى الصلاة. نعم. سواء كان الكسوف عفوا الاستسقاء اللي كان موجود في خطبة الجمعة أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء كما أيضا في الصحيحين. فالنبي في الوقت اللي ما فيش فيه أمطار والأرض بدأت تموت وما فيش أكل وما فيش شرب، هنا النبي قال لهم بسرعة ارجعوا ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على شريف علمكم يا شيخ محمد إن الفقهاء وهم بيشرحوا لينا صفة صلاة الكسوف قال إن الإمام يأمر الناس أن يخرجون متذللين متضرعين خاضعين لله عز وجل، قد تحللوا من المظالم، ويبدأ الإمام خطبته بالاستغفار والحث وحث الناس على الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الأصل في مثل هذه المواطن أن القلوب ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف ثالث مع الكسوف والاستسقاء هبوب الريح نفسه كان يأخذ بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل الإنسان منا يتذكر عند حدوث هذه الأحداث العظام عودة العبد إلى الله سبحانه وتعالى. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت السماء إذا أصابها غيم وهاجت الريح قام النبي وقعد ودخل وخرج ورؤي ذلك في وجهه، فأقول يا رسول الله إنه الخير، ريحي يبقى يعني بتدفع سحابي يبقى في أمطار إنه خير. فقال يا عائشة ومن يؤمنني، من يؤمنني يا عائشة، لقد عذب أقوام في مثل هذا. ثم تلا قول الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. إحنا عايزين مع الأحداث العظام اللي إحنا بنشوفها الآن بين إيدينا إن لازم الإنسان منا يعود قلبه لربه سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا عتاب من الله لخلقه. عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تزلزلت الأرض في زمنه صحيح. خرج ووضع يده على الأرض وقال ليس هذا أوانك، مش وقتك صحيح. دي مش القيامة. نعم صحيح. لو كانت القيامة لتحدثت بأخباري نعم. كما قال الله عز وجل في سورة الزلزلة نعم. يومئذ تحدث أخبارها، ولكن هذا عتاب من الله لكم. وينظر إلى الناس ويقول والله لئن عادت لا أسكنكم فيها. أخرجنا بين ظهرك بالضبط نعم. عمر بن عبد العزيز سار على نفس النسق مع الآيات العظام لازم يرد الناس إلى الله سبحانه وتعالى صحيح. لما تزلزلت المدينة أيضا في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خرج فنادى في الناس وقال أيها الناس قولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. داء الفهم لازم يكون موجود عند الناس أن هذه الآيات العظام لابد ان القلوب تتحرك فيها، هذه الايات العظام لابد ان النفوس ترجع الى الله. ما ينفعش في يوم من الايام الاحداث دي تمر علينا ويكون صحيح. موقفنا كموقف مشرك مكه كما قال تعالى وان يروا كسفا من السماء ساقطه يقولوا سحاب مرقوب. لا احنا مش كده، بل الاصل في مثل هذه الاحداث ان هذه ايات يخوف الله عز وجل بها عباده ليعود العباد الى ربهم تبارك وتعالى مره ثانيه. هو ده واجب الوقت. ولا يخفى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزره الأمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الوقت ده هو وقت دعاء، الوقت ده هو وقت استغفار، الوقت ده هو وقت عودة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لازم الإنسان بما يفهم هذا، إذا فهمنا هذا هيبدأ بقى كل واحد فينا يبدأ يقول أنا كان عندي تقصير في الجانب ده، كان عندي تقصير في الصلاة، أنا كان عندي تقصير في الصيام، أنا كان عندي تقصير في ذكر الله، أنا عندي تقصير في حالي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبدأ الإنسان من بقى يعيد دراسة الحال مرة ثانية ويبدأ يصلح من حاله، ومن هنا نقدر نقول إحنا كده ممكن نخرج من الامتحان الكبير ده. الامتحان ده يا شيخ محمد هيخلص إن شاء الله، أكون خرجت من الامتحان ده وبفضل الله عز وجل بأعلى تقدير. شيخنا جزاكم الله عنا خيرا. طبعا هذه أيضا هدهدة بين يدي الشيخ صلى الله عليه وبارك في عمره. لابد لنا في هذه النازلة وهذا الذي ألم ونزل بنا أن يدعو الإنسان وربه سبحانه وتعالى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجة وغيره قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. فينبغي الإنسان أن يلهج بالدعاء إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن أن يدعو الإنسان دعاء موقن، لا أن يدعو الإنسان دعاء مستغن يقول اللهم ارفع عنا اللهم اكشف عنا ما نزل بنا، لا، يدعو الإنسان دعاء موقن بالإجابة. لذلك لما قيل لبعض السلف ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرف. فينبغي لنا أن نتعرف على أسماء الله وصفاته ونعلم وأن نعلم يقينا أن الذي يكشف الضر وأن الذي بيده كل هذه الأمور هو الله تبارك وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا وكذلك يقول سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالإنسان كما قلت يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو موقن بإجابة الدعاء. كذلك أيضا شيخنا الكريم هذا البلاء أو هذه النازلة هل هي بلاء أم عقوبة؟ بيكون صعب جدا على الإنسان أنه يقول هذا بلاء أو عقوبة، صعب جدا على الإنسان لأن هذا الأمر في كثير من الأوقات بيكون غيبي، ولكن هذه الأمور الغيبية قد يظهر الله سبحانه وتعالى لنا من دلائلها وأعلمها ما يتبين من خلاله هل هذا بلاء يرفع الله عز وجل به الدرجة أم هو عقوبة. من البداية بس حابب أفصل، هل نزول الأمراض والأوبئة والطواعين التي تضرب الناس هل هذا بلاء يرفع الله به درجة المؤمن ولا عقوبة بيعاقب الله سبحانه وتعالى به أقوام آخرين؟ خلينا من البداية نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في محكم سنته وصحيحها قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون بقية الرجز الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل، لما قال الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا أن الطاعون، طاعون مرض الفتاك، المرض القاتل، الوباء القاتل للناس، ده كان نوع من أنواع العقوبة التي أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل لما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى علينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه من حديث ابن عمر قال خمس يا معشر مهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قبضوا. وفي لفظ عند الحاكم والبيهقي إلا ابتلاهم الله بالموت، مرض يؤدي إلى الموت، طاعون يؤدي إلى الموت. فهذا في دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المرض الذي ينزل إنما يكون بذنب وقع فيه الخلق. وفي بعض الأوقات نقول إن ممكن يكون المرض ده إنما هو من باب الابتلاء لرفع درجة هذا العبد إذا كان صالحا، وذلك لما كان في قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بالمرض 17 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما دخل عليه أبو سعيد وجد أن الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم كانت شديدة جدا ودرجة حرارة النبي عالية جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. إذا من الممكن في بعض الأوقات أن يكون المرض ده عقوبة، ومن الممكن أن يكون المرض ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وفي أمر ثالث خالص بينهما، ولربما يكون هذا المرض من باب تصحيح المسار أصلا، كما رأينا يعني أنا الفترة اللي فاتت يا شيخ محمد كثير من الناس عادوا إلى الله عز وجل، بديني كمية تليفونات لناس كانوا شعروا بانتكاسات والآن رجعوا إلى الله عز وجل والخوف ومرعوبين وعايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى، فربما يكون أيضا لتصحيح المسار. طب أنا إمتى أعرف إن ده بلاء وإمتى أعرف إن ده عقوبة وإمتى أعرف تصحيح المسار؟ كما قلت من البداية إن هذا غيب، ولكن في بعض الأوقات الله عز وجل ينصب لنا علامات ودلائل توضح لنا إمتى يكون ده بلاء وإمتى يكون ده من باب العقوبة. فأما بالنسبة للعبد الصالح الطائع العابد لله سبحانه وتعالى الذي يسير في طريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا نزع عليه مثل هذه الأمور فمما لا شك فيه أن هذا ابتلاء من الله عز وجل لرفعة الدرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا مرض العبد أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد إن أعافه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وإن أقبضه أدخله الجنة. طبعا هذا في شأن من كان صابرا محتسبا. ولا يخفى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصب المؤمن كفارة ولا يصيب المؤمن من نصب ولا هم ولا غم حتى شوكة يشاكها. نلحظ عبدي المؤمن، عبدي المؤمن. إذن إذا كان هذا العبد على طريقه إلى ربه عز وجل طائعا عابدا فمما لا شك فيه أن هذا المرض إنما يكون خيرا له. ولا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطاعون شهادة الله لهذه الأمة، دي شهادة ربنا عز وجل بيعطي الإنسان منا منزلة الشهداء إذا كان صابرا محتسبا. حتى إنه ثبت عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أن أرواح الشهداء اختصمت مع أرواح من ماتوا على فرشهم، حديث حسن الشيخ الألباني وغيره. فقال للشهداء يعني قتلنا في سبيل الله، يعني أجسادنا كلها مليانة جراحات وقال الذين ماتوا على فروشهم يختصمون في إخوانهم الذين ماتوا بالطاعون، فقالوا إخواننا ماتوا على فروشهم، فقال الله عز وجل زينوا ما بين جراحات هؤلاء وجراحات هؤلاء، بين ألم هؤلاء وألم هؤلاء. وفي نهاية الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح من مات بالطاعون من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح كانوا مع الشهداء في منزلة واحدة. فمما لا شك فيه إذا كان العبد على طاعة وعبادة وقرب من الله عز وجل، فهذا الإنسان يكون مثل هذه الأمراض إن أصيب بها لا قدر الله شهادة له بين يدي الله عز وجل إن كان صابرا محتسبا. وأما إن كان عاصيا فمما لا شك فيه أن هذه من العقوبات التي يحصد الله عز وجل بها أرواح هؤلاء الذين عاندوه. لا يخفى علينا أن هؤلاء لما انتشر فيهم الزنا وانتشرت فيهم الفواحش وانتشرت فيهم الموبقات فعل الله بهم ما فعلوا، أن هؤلاء لما خالفوا شرع الله في باب الأطعمة الأكل والشرب، لما خالفوا شرع الله في هذا سلط الله عز وجل عليهم هذا الوباء وهذه المحن التي أصابتهم. وقد يكون هذا من باب تصحيح المسار. فإحنا نرجع في هذا الحال إلى وضع الإنسان، إذا كان طائعا فنحسب أن هذا ابتلاء من الله عز وجل رفعت درجة، أما إذا كان عاصيا فلربما أراد الله أن يصحح له مساره ولربما أن يكون عقوبة من الله عز وجل حتى يتوب العبد ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك يقول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه لا يصيب المؤمن من نصب أو عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إلا للمؤمن. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما تعدون الشهيد فيكم، كما ثبت في المسند وغيره ما تعدون الشهيد فيكم. قالوا الصحابة طبعا نزلوا ذلك على مزالة إيه الغداء، فقال إن شهداء أمتي إذن لقليل. واضح ازاي؟ وكذلك يقول ايضا صلى الله عليه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المطعون شهيد ففي هذا الحديث. وكذلك في حديث جابر عند البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العبد اذا مرض او سافر كتب له مثل ما يعمل صحيحا مقيما. وقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم المرض أو العذر. فكذلك هذا هذه النازلة طبعا العبد يكتب له الأجر على ما كان يفعل. يعني مثلا مسألة الآن مثلا مساجد أغلقت، العبد يكتب له الأجر، يكتب له الأجر كاملا مكملا. فطبعا كما حضرتك تفضلت أيضا مسألة أن هذه العقوبات لعل هذا كما قلت يعني إنذار أو هذا نقطة انتباه للعبد، يعني عبد لا أفق من غفلتك. وسبحان الله يعني كما يقول العلماء من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره، يعني من لم يعتبر بغيره صار هو عبرة لغيره. مش لازم الواحد تجيله نازلة أو كارثة علشان يبدأ يرجع لربنا، لا طبعا. المفروض العبد اليقظ الإنسان العبد الذكي يعني يفد على ربه سبحانه وتعالى وهو صحيح، لا مش لازم تحصل له نكبة أو نازلة أو حادثة. أنا أعرف بعض الشباب كان سبب استقامته إن هو كان حصلت له حادث، يعني الشاب اللي كان جنبه كان طبعا كعادة الشباب يعني في ريعان شبابهم بسبب شغلين مسجع على أعلى شيء، يعني سبحان الله ارتطمت السيارة بسيارة أخرى مات الذي بجواره، ده كان سبب استقامته. فأنا مش لازم يكون في عبرة أمامي، كما قلت من لم يعتبر بغيره كان هو عبرة لغيري. واضح ازاي؟ فلازم يعني طبعا هذه النازلة ايضا للأسف الشديد ان العذاب اذا جاء يعم الناس، كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العذاب اذا جاء يعم الناس، وهذا الذي يعني نحن اخذنا بجريرة هؤلاء من الاصحاب الذين اسرفوا على انفسهم يعني في الذنوب والمعاصي ونحو ذلك. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة قال إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. فطبعا للأسف كما قلت العذاب إذا جاء يعم الناس جميعا. طيب شيخنا الحبيب يعني في هذه النازلة أيضا المفروض نحن كمسلمين نتآلف ونتكاتف ويقف بعضنا بجوار البعض. طبعا هذه النكبة في كتير جدا من الأسر أصبح عندها شيء من العوز، شيء من الفقر، شيء من الفاقة. يعني مثلا طبعا كثير من الأسر كان الرجل شغال باليومية زي ما يقولوا على باب الله أو أرزاق أو كلام زي كده، طبعا لما حصلت النكبة دي أو حصلت النازلة دي أصبح الناس دلوقتي ما فيش حد شغال. فإحنا إيه بقى دورنا برضو كمجتمع مسلم في هذه النازلة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. استأذنكش محمد إن أنا قبل ما نتكلم في الجزئية دي وهي جزئية من الأهمية بمكان، إن أنا عايز أختم بس الجزئية السابقة بقى مهم جدا. ألا وهو على فرض إن أنا كنت عاصي وإن هذا بلاء أصبت به بسبب معصيتي، فهل معنى هذا أن الله عز وجل قد طردني من رحمته وأن الله عز وجل قد أغلق الباب في وجهي؟ دي جزئية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. يعني في قصة أصحاب الجنة لما توجهوا إلى الجنة بعدما أسروا في أنفسهم ما أسروا وعاقبهم الله عز وجل بنزول النار على هذه الجنة فأصبحت كالصريم الليل المحترق أو الخشب المتفحم أو المكان الذي لا خير فيه، قال الله تبارك وتعالى قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وابن مسعود رضي الله عنه هنا في الحال ده كان بيقول كما صح عنه قال تابوا إلى الله عز وجل فأبدلهم الله عز وجل خيرا منها. وده كان رأي طبعا ابن مسعود رضي الله عنه، وبعض العلماء طبعا خلفوه في هذا الفهم، ولكن على قول ابن مسعود أن على فرض أننا في يوم من الأيام فعلا أنا كنت عاصي وحدث هذا البلاء وأنا ابتليت بهذا البلاء بعصيتي، هل معنى هذا أن الباب أغلق في وجهي؟ لا لا وألف لا، بل الباب مفتوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكون أن الإنسان يرى أن هذه عقوبة بسبب ذنب وقع فيه فهذا دلالة على أن الله عز وجل قد شرح صدره لرؤية هذه الآية. وكون الإنسان يرى أن هذه آية يعاتبه الله عز وجل بها فيرى الطريق الصحيح ويعود فهذا خير عظيم، هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. فإذا ابتليت بسبب معصيتي ففي هذه الحالة أنا خلاص الباب مفتوح وليرجع العبد منا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا رجع وتاب وعاد تاب الله سبحانه وتعالى عليه. أما بالنسبة لهذه الجائحة وموقفنا كمجتمع مسلم، حابب أبدأ شيخ محمد بما تعلمته منكم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقبل هذا ما تعلمناه من صنيع الأنصار رضي الله عنه في قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية نزلت عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني نضير في اليهود بعدما أخذ غنائم عظيمة، وكان أهل المدينة في هذا الوقت عندهم جائحة أيضا عظيمة جدا، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في فيء اليهود، قال إما أن نعطي هذا الفيء للمهاجرين ثم تعود إليكم أموالكم ما عادش فيه مناصفة زي ما كان قبل ذلك، وإما أن يوزع هذا الفيء على المهاجرين وعلى الأنصار، وإذا عاد المهاجري اقتسم المال مع الأنصاري، فالأنصار يختاروا الرأي الأول ولا الثاني، رفضوا هذا ورفضوا هذا، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بل يأخذ إخوان من المهاجرين المال كله، وإذا عدنا إلى المدينة اقتسموا معنا أيضا أموالنا، فنزل قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا النموذج الذي حدث في هذا الوقت، والنموذج لابد أن يعمم في زماننا هذا، لابد أن نفهم الشيخ محمد في زماننا ده وفي الجائحة دي أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن الإنسان منا لا ينظر إلى فقير ولا ينظر إلى محتاج، بل الأصل إن عنا كلنا على الفقراء والمساكين. لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بمؤمن ليس بمؤمن ليس بمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائحة. هنا النبي بيرشدنا في وقت الجائحة، أنا كان عندي مطعم على أول الشارع في ديليفري ساكن جنبنا اللي كان بيسوق مسك يوزع الطلبات، قعد خلاص لأن المطعم وقف، فلا يحل لي وليس من الإيمان إن أنا أبيت في بيتي شبعان وأنا أخوي جنبي جائحة. ولا يخفى على شريف علمكم مرة وهو أحمد في مسنده بإسناد حسن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أن النبي قال أيما أهل عرصة أصبحوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. أهل شارع أهل حي أهل مكان أصبحوا كان بينهم واحد بالليل بيتقلب من الجوع من شدة الجوع، النبي يقول برئت منهم ذمة الله، يرفع الله يده عنهم. ولا يخفى أيضا على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووجه رسالة لكل من والله الله على المسلمين المسؤولين ولكل إنسان صاحب مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وفقرهم ومسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا وفي الآخرة. ولا يخفى أيضا على شريف علمكم بالنسبة للناس اللي ربنا أعطاهم المال وهو في وقت الجائحة لا يلتفت لحوائج المسلمين، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسأله ابن عم له، يسأله ابن عم له من فضله، مش شيء بقى هو محتاجه، لا من فضل حاجة زايدة عن حاجته، من فضله فيمنعه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا، يعذب بهذا الثعبان العظيم. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا، الأمر مهم جدا إن إحنا عندنا مجموعة من الدوائر. الدائرة الأولى هي دائرة الأقارب، الناس اللي حواليا، عيني على عيلتي، مين فيهم اللي كان شغال وقطع رزقه بسبب هذه الجائحة، مين فينا كان شغال وتوقف عمله، مين فينا اللي يبقى دائرة العيلة، أنا عيني الآن على دائرة عيلتي. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم دائرة أخرى هي دائرة جيراني اللي معايا في العمارة على يميني وعلى شمالي قدامي، ثم بعد ذلك دائرة الحي، دائرة الحي. والله يا شيخ محمد يعني أحد إخواننا أصحاب المطاعم بيقول لي أنا كدت إن أنا أتوقف وظنيت كده إن خلاص الدنيا هتتوقف تماما، يقول لي والله وفوجئت أنني أعمل في المطعم عندي أضعاف أضعاف أضعاف الطاقة اللي كانت عندي قبل ذلك. فأنا بسأله إزاي؟ قال لي والله شباب يعني أنا أعرفه من الحي بعيد جدا عن الله، شباب يعني مخدرات وحاجات من كده، لما حصلت هذه الجائحة بيقول لي أنا فوجئت، بعضهم جايب لي بقر بيقول لي اذبح البقرة دي وإحنا نعمل وجبات ونوزع على الفقراء والمساكين. هو ده الفهم الذي سبحان الله. شوف يا شيخ محمد يقول لي الفلوس دي كانت بتصرف زمان في المخدرات، يقول لي كل يوم النهارده بيجمعوا من بعض الفلوس اللي كانت زمان بتصرف في ما حرم الله علشان يجيبوا اكل وشرب وطعام وشراب، ده اللي احنا محتاجينه في الزمن ده. احنا عندنا النهارده كميه من الشباب حالهم فعلا وقف، ولا يخفى على شريف علمكم، وهذا ما ينبغي ان نؤكد عليه للساده المشاهدين، ان اذا كانت الصدقه في وقت الرخاء لها اجر، فالصدقه في وقت الشده لها اضعاف اضعاف اضعاف ما ينفق في وقت الرخاء. لذا الله عز وجل لما أراد أن يبين لنا كيف النجاة من عقبة الآخرة وضح لنا أن النفقة في وقت الجائحة يضاعف عند الله عز وجل أجرا. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، كيف نمر من عقبة الآخرة؟ قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في وقت المجاعة، في وقت الجائحة، في وقت حاجة الناس، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، الدوائر اهي، او مسكينا ذا مطربة. سبحان الله، هنا افهم من كلام ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان في وقت الجوائح اذا كان في ظهر الناس عونا ومددا في هذا الوقت، فان الله عز وجل يخفف عنه ايضا من كروبات الاخرة، كما هو الجزاء الوفاق من الله سبحانه وتعالى. نقطة مهمة جدا عايز يعني ااكد على الجزئية دي، وكل من رأى المسلمين تمر بهم مثل هذه الجوائح ولا يلتفت إلى معاناة المسلمين فقد هدد بعظيم العقوبة عند الله عز وجل. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. احنا عمرنا ما فكرنا في يوم من الأيام ان في وقت الجوائح في وقت الحاجات ان احنا نطعم الفقراء والمساكين. سبحان الله، وفي سورة الحاقة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى حال من يأخذ كتابه بشماله وندمه على ما قدم في الدنيا، قال الله سبحانه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. المعاني دي فين الآن بين المسلمين؟ إن كل إنسان في وقت الجوائح أو في الوقت عموما لم يفكر في لحظة من اللحظات إنه يحض الناس على التصدق وجمع الأموال والإنفاق على الفقراء والمساكين، أن هذا مهدد يوم القيامة أن يأخذ كتابه بشماله. إحنا فين من مثل هذه المعاني؟ فالأصل في مثل هذه الأوقات التي تمر بالمسلمين عامة أو خاصة وبالناس عامة، إن يكون الإنسان منا عنده الفهم ده، إن أنا وجاري الفقير، أنا وقريب الفقير، أنا والمسلم الفقير اللي في الشارع عندي ولا في المنطقة عندي، أنا وهو جسد واحد. الأصل أن نتألم كما يتألم هذا الفقير. لو عشنا المعنى ده صدقوني والله سندخل الفرحة والسعادة والسرور على نفوس كل هؤلاء. ولا يخفى عليكم شيخ محمد أن النبي قال إن أفضل أعمال عند الله عز وجل على الإطلاق، قال بعد التوحيد والإيمان، إن أفضل الأعمال عند الله عز وجل سرور تدخله على قلب المسلم، تكسو عورته، تطعم جوعته، تقضي دينه. طول ما انا ماشي كده فانا بفضل الله ماشي في الطريق الصحيح. اما في الوقت انا اقول بقى طب وانا مالي وانا اولى وانا احوج، انا في هذه الحالة ليس امامنا الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تراه الطبراني في معجم الكبير باسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله عبادا اختصهم الله عز وجل بالنعم ما بذلوها، فاذا منعوها سلبها الله منهم واعطاها لاخرين ليبذلوها. فلازم الفهم ده يكون موجود عندنا الان. مبدا التكافل بين المسلمين، مبدا المواساه بين المسلمين، ده اصل في غايه الاصول في غايه الامور المهمه اللي لابد انه يوصل للناس في هذا الوقت. شيخنا جزاكم الله عنا خير الجزاء، اكرمتنا بهذه الكليمات الطيبه الرائقه الرائعه، اسال الله ان يبارك في عمرك. ايضا كذلك لا يخفى على شريف علمكم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما حل ونزل في المدينه فعل شيئين. الأمر الأول أنه آخى أو أنه بنى المسجد، وذلك لكي تتعلق القلوب بخالقها، ثم آخى بين أصحابه وآخى بين المهاجرين والأنصار. وممن آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. طبعا سعد بن الربيع خير من أقيال الأنصار الكبار، وعبد الرحمن رجل هاجر بنفسه وترك أهله وماله. فلما حل ونزل في المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، وهذا هو التكاتف والتآلف والتكاتف الأسري يعني. فعبد الرحمن زي ما قلت آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد بن الربيع: أنا من أكثر الأنصار مالا ولي زوجة، الله أكبر، فأنا أشاطرك مالي، وانظر إلى إحدى نسائي أيهما أعجبتك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. طبعا هذا كما قلت لما يعني يعجب الإنسان من إيثار سعد أم من نبل عبد الرحمن. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في آلك ومالك، ولكن دلني على السوق. الشاهد أن سعد بن الربيع علم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجل يعني جاي كما يقولوا زي ما يقول كده بطوله، ترك ماله وترك كل شيء، ضياعه وترك كل شيء، هاجر بدينه. وهذا أيضا كذلك الذي ممن هاجروا كذلك وتركوا ديارهم وأموالهم صهيب الرومي رضي الله عنه، لما هاجر أيضا واعترضته قريش وقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، وقد جمعت المال تريد أن تذهب به إلى محمد. فقال لهم: أرأيتم إن دللتكم على المال تخلون بيني وبين وجهي؟ فقالوا له: نعم. قال: فإن المال في المكان الفلاني، أخذوا المال وتركوا وخلوا بينه وبين وجهه. فلما حل ونزل في المدينة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا قائلا: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل في صهيب وفي أشباهه ومثاله قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذا التكاتف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين أصحاب، وهذا أيضا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع الأشعريين. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. هذا هو التكاتف، وهذا هو النسيج الواحد الذي ألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفه الإسلام فيما بينهم. يعني الله عز وجل يقول: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانت العرب قبل مجيء الإسلام أمة من الهمج، أمة من الرعاع، يعيشون على حافة الدنيا لا وزن لهم ولا ذكر لهم. جاء الإسلام فجعلهم إخوانا وجعلهم قادة وسادة للأمم جميعا، وكما قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا التآلف نحن نحتاجه في هذا التوقيت وهذا الآن وهذا الوقت الذي نعيشه ونحياه. كما حكت فضلت، هذه الجائحة تحتاج إلى تكاتف وتحتاج إلى تآلف. إن إحنا يعني شوف جارك اللي جنبك. عائشة رضي الله عنها كانت إذا صنعت مرقا أرسلت إلى جيرانها، وكانت تكثر من ذلك. ليه؟ أنت بتعرفش جارك اللي جنبك ده، يعني كما قال الله عز وجل في وصف هؤلاء: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف. ممكن أنت تراه ممكن يكون لابس إلى حد ما مستور، لكن انت ما تعرفش بيته في ايه. ممكن يحتاج الى انك انت تحنو عليه حتى ولو بالكلمة الطيبة، ومحتاج ان هو ممكن بتعرفش بيته واولاده محتاجين ايه. فاحنا ده زي ما احنا قلنا محتاجين ان احنا نبث هذا الخلق فيما بيننا، محتاجين ان احنا نسأل على بعض، من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. طيب شيخنا الكريم ايضا في هذا التوقيت محتاجين ان احنا نوجه رسالة وكلمة للتجار، مسألة الغش، مسألة الاحتكار. وطبعا في هذا التوقيت للأسف الشديد أصبح هذا الأمر متفشيا، مسألة احتكار السلع واحتكار الأغراض المسلمين العامة في هذا التوقيت. فإيه الرسالة احنا ممكن نوجهها لهؤلاء التجار؟ والله يا شيخ محمد أنا حابب البداية أن أنا أوجه رسالتي للتجار من خلال قانون لله سبحانه وتعالى في كونه، أن الله سبحانه وتعالى إنما يتعامل معنا من جنس ما نتعامل مع الخلق. فإذا كنا في تعاملنا مع الخلق رحماء فإن الله يرحمنا، وإذا كنا في تعاملنا مع الناس بلين وبسماحة فإن الله سيتعامل معنا أيضا بسماحة، وإذا كنا سنتعامل مع الناس بشدة فإن الله سيتعامل معنا من جنس ما فعلنا سبحانه وتعالى. وهذا في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من مفهوم الآيات. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا اعفوا عن الناس ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عادة المحدثين أنهم إذا أرادوا أن يعلموا أبنائهم ويعلموا طلابهم يبدأون بالحديث المسلسل بالأولية، حديث الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم، وقال اسمح يسمح لك، وقال صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من قرب يوم القيامة، وقال من ستر مسلما ستره الله. فعلى قدر ما أتعامل مع الناس فإن الله عز وجل سيتعامل معي. والتجار في زمننا هذا نوع من اثنين، في واحد أنا دخلت عنده من قيمة كام يوم بقول له أنا عايز شكارة رز، قال لي لا أنا آسف ما بديش شكارة رز. قال لي ليه؟ قال لي الناس كلها بتسعى بالرز من السوق وبالتالي ده هيخلي الرز سعره يزيد. لا أنت ليه 5 كيلو عندي بس؟ قلت له ما أنا هروح لتاجر تاني هشتري من عنده شكارة. قال لي التاجر التاني يشيل الوزر، اما انا هضبط الحركه علشان اساعد الناس ما يبقاش فيه مشكله او جائحه. فقلت له جزاك الله عنا خيرا، ربنا يجزيك خير على الفهم ده، ربنا يجزيك خير على الفهم ده. طبعا انا كنت رايح اسال لان انا سمعت انه بيتعامل كده، فرحت اتحرى لانقل هذا الموقف، لانقل هذا الموقف. التاجر النهارده اللي شاف دخل حاله عليه وهو عارفه كويس جدا، فقال له طب يعني انا عايز 2 كيلو رز، طب خد 2 كيلو رز، طب انا معيش فلوس، لما ربنا ييسرها. لا يخفى عليكم ان التاجر اللي هيتعامل بهذه الطريقه هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والاخره، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا في من كان اقول لكم لم يعمل خيرا قط الا انه كان يدين الناس، وكان يقول لغلمانه يعني تجاوزوا عن الناس، من وجدتم معسف تجاوزوا عنه، فمات فقبضه الله عز وجل. فقال الله عز وجل ما وجدت في الدنيا، ما فعلت في الدنيا؟ قال اي ربي ما فعلت خيرا قط الا انني كنت اتجاوز عن الناس. فقال الله عز وجل انا احق واولى بهذا منك تجاوزوا عن عبدي. النهارده احد تجار الكبار رجال الاعمال الكبار النهارده اعطى للي عنده الاف مؤلفه، قال لهم اجازه وخدوا بالكم تاخدوا المرتب كامل، انا لن اقطع عيش حد. جزاه الله خير. هذا نقول له نبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. صنف تاني من التجار نسال الله السلامه، بدا بقى يلم السلع من السوق وبدا يحتكر وبدا يزود الاسعار، وبدا هو اللي بيطلع اشاعات علشان الاسعار تغلى والكلام ده. ماذا نقول لهؤلاء؟ سنه الله في هؤلاء ماضيه، أن هذا المال الذي يأتي بهذه الطريقة يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبرى عليهم، يذكر بعض أهل التفسير فبرى عليهم، قال كان يحتكر السلع علشان يبيعها للناس بأسعار غالية ويعمل ويسوي. ماذا كان الحال بعد ذلك؟ سنة الله مضية، لا يبارك في المال ولا يبارك في صاحب المال، فخسفنا به وبداره الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. إذن هؤلاء لابد نوجه لهم نصيحة، الجائحة هتمر. وكما يقول ابن خلدون رحمة الله عليه يقول إن هذا المال الذي يأخذه هذا التاجر ونفوس الناس قد تعلقت به، أنا في أزمة وإنت بتغلي علي السلع وبتحتكر السلع علشان السلع تزيد، أن هذا المال الذي يكون أخذه هذا الإنسان ونفوس الناس قد تعلقت به يكون وبالا على صاحبه في الدنيا ووبالا عليه في الآخرة. فعلا المال ده يكون سبب في هلاكه، سبب في عذابه، سبب في شقائه في الدنيا وآخرة. لذا لابد أن نؤكد أن الأصل في المواقف دي أن التجار يروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا، يخففوا على الناس، ييسروا على الناس، بلاش أكسب المليون جنيه، أكسب 500، أكسب 400، أكسب 300، يسر على الناس. وأنا على يقين أن المال اللي هيخرج بهذه الصورة، أن المال اللي هيخرج بهذه الصورة بسماحة للناس، أن الله عز وجل سيضاعفه بركة وعطاء وإنفاقا من الله عز وجل عليه. وعايز أقول برضو للتجار، ومش عارف بقى حضرتك صح لهذه المعلومة، الأولى في مثل هذا الوقت أن يقدموا زكاة أموالهم من جنس تجارتهم. أنه يبدأ النهاردة شاف فقير جاي عنده المحل، نقول له كده اديله الحاجة واعتبر أن المبلغ ده إذا كان فقير من زكاة المال. يعني الصورة دي تنفع؟ يعني نعتمدها؟ يبقى في الحالة دي نقول للتاجر طلع المال، طلع المال للفقير ده واعتبرها من زكاة المال، ولا بأس أن تعجل زكاة المال، مش لازم نطلعها في رمضان، لا بأس أن نعجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعجل من العباسي زكاته لسنتين. نعم شيخ، جزاكم الله عنا خير الجزاء، طبعا أكرمتنا صراحة، وأنا يعني كلامي هو نافلة من القول يعني. الله يحفظك. كذلك أيضا تعريجا رضي الله عنكم شيخنا، تعريجا على قول حضرتك، يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن التجار هم الفجار. هؤلاء الصنف الثاني، الصنف الثاني هؤلاء الذين يستغلون حاجات الناس ونحوهم، يقول عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار. فقيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ فقال نعم، ولكنهم يقولون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. هذا الصنف، هؤلاء كما حك تفضلت لا يبارك لهم في أقواتهم ولا في أرزاقهم، لأن هذا المال الذي يأكلونه يأكلونه غيلة وغدرا، وهذا المال مال خبيث، إذ إنه كما حك تفضلت يستغلون حاجات الناس. نعم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاحتكار، قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ. نعم. خاطئ اللي هو العاصي أو المذنب. نعم. الذي كما أيضا تفضلت حك يأخذ هذه السلع ويكون هو المصدر الرئيسي لهذه السلع، فهذا كما قلت هذا لا يبارك له، الذي يعني يحاول قدر استطاعته ان هو يلم الحاجه اللي في السوق اللي الناس محتاجاها، سواء طعام او حاجيات الناس عامه، سواء طعام سواء مثلا اجهزه طبيه نحو ذلك، الكمامات، ايوه نعم. نحو ذلك، هذا لا يبارك له. ليه؟ لان هو بيحاول ان هو ياخذ الاشياء اللي الناس محتاجينها في الوقت، وهذا الوقت كما احنا قلنا انفا هذا وقت يعني جائحه، محتاج تآلف، محتاج تكاتف، لا ان الانسان يستغل هذه النازله ويحاول بقى يعلي السعر ويحاول يغلي هذه الاشياء. طبعا هذا لا يجوز ولا يحل. وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام في غير ما حديث ايضا حذر وحث على عدم الاحتكار. فالمسلم الإنسان العاقل الذي يريد أن يبارك له في رزقه لا يفعل هذا. طبعا رجال الأعمال أيضا كذلك بعضهم الأتقياء، كما حكيت تفضلت بعض رجال الأعمال قال مثلا خلاص العمال عندي الشهر الشهرية كلها عندي. بعضهم الآخرين هؤلاء الذين يتكلمون على الدنيا، وهؤلاء هذا الصنف لا يبارك له أبدا. ليه؟ لأن هؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له ثان، ولو أن له ثان لتمنى له ثان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا الصنف لا يبارك له، حتى لو كان عنده مال كالجبال لا يبارك له. ليه؟ لأنه ما عنده قناعة أصلا، هو هؤلاء يريدون يعني هل من مزيد. طيب تعريض شيخنا وسريعا جدا بالنسبة هذه الرموز الهشة التي كانت طافية وضافية على السطح، أين هو الآن؟ حيثما كانت مصالحهم. نعم. لا مصالح الخلق. نعم. رموز الهشة المغنيين الشعبيين اللي كانوا مليين الآن برامج التوكشو. أيوة. الممثلين لاعبي الكرة. نعم. هؤلاء أين هم الآن؟ ما موقفهم الآن؟ نحن لم لا نسمع لهم صوتا ولا حسا. لا ما شفناش حد. أو تسمع. والله بص يا شيخ محمد، أنا كنت من عدة أيام في مستشفى من المستشفيات، ويعني حدثني مدير هذه المستشفى إن الكل الآن ينفق، بيقول لي عامل النظافة اللي عندي في المستشفى بيتبرع من المال علشان نجيب كمامات ونجيب أجهزة ونجيب مش عارف إيه. قال لي العامل الفقير اللي هو يعني على ضيق المعاش عنده وعلى ضيق المال على قلة المال بيتبرع ويتصدق. أما هؤلاء الرموز اللي صدعونا أنا أغنيتي تاني أغنية على الساوند كلاود وده اللي يقول أصل أنا شهرتي أعظم وده اللي كان بيقول أنا مش عارف إيه وأنا عندي. أين هم الآن؟ أين هم الآن من ألام المسلمين؟ أين هم الآن من مصائب المسلمين؟ فين اللي هل سمعنا مثلا على لاعب كرة من اللي بياخد ملايين النهاردة يطلع يقول أنا أتولى مستشفى من المستشفيات أجيب أجهزة؟ عامل النظافة هو اللي بيساعد في كده. أما هؤلاء اللي ياما قلوب الناس تعلقت بهم أين هم الآن؟ الممثلين اللي أدوا حياتهم سنين طوال أين هم الآن؟ المغنيين اللي النهاردة لما طلع لهم قرار وقف الشعبيين لما طلع لهم قرار وقف وهم يأخذون الملايين لما طلع لهم قرار وقف قلبوا الدنيا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى الفيس وعلى كل وسائل التواصل ليه؟ لما جت على فلوسهم. أما مصالح المسلمين أين هم الآن؟ لا نسمع عنهم أي شيء. وإن كان الأولى والله الإنسان يتعجب يا شيخ محمد لما نشوف في أوروبا رجال الأعمال يرون أن إحنا واجب علينا الآن إحنا نقف بجوار الدولة. يا رجال المافيا سبحان الله برضو أوقاف وأوقاف يعني أو وضعوا أموال كثيرة جدا جدا لهذه النازلة وهذه الجائحة. فأين هؤلاء الآن؟ هل تسمع منهم من أحد أو تسمع لهم في كذا؟ وده اللي خلينا نوقف وقفة. نعم. مين فعلا اللي بيحب هذه البلد؟ مين فعلا اللي واقف جنب هذه البلد؟ مين فعلا اللي حريص على أهل هذه البلد؟ صحيح. سبحان الله لما يكون عندي عامل النظافة الدكتور في المستشفى يقول لي بيتصدق معانا علشان نشتري جهاز أو عشان نشتري معدات أقول سبحان الله هذا يعني الأظفر اللي بيطيره ده والله عندي برقبة كثير ممن تخلوا عن البلد في أزمتها تخلوا عن المسلمين في أزمتهم تخلوا عن المرضى في أزمتهم لا نسمع لهم صوتا والنهاردة بدأ يطلع لهم صوت إن احنا لازم نصور برامج رمضان ونحن نخالف في الدولة عشان برضو المصالح الشخصية. صحيح. طبعا هؤلاء للأسف هذه رموز هشة مع أول نازلة وأول كبوة دخلوا إلى الجحور لأن هؤلاء كما حضرتك تفضل إنما يسعون سعيا حثيثا جدا في علو كعبهم وشهرتهم الشخصية. نعم. لكن دول ما لهمش وزن في هذه النازلة. نعم. ومع الأسف الشديد نحن أو كثير من المسلمين هم الذين صنعوا تلك الرموز الهشة وها الآن قد جنينا مغبة تلك الشهرة. نعم. للأسف الشديد فإحنا عايزين بقى نرجع أدراجا كده ونرجع بقى إيه ننظر نظرة استيعابية مين بقى دلوقتي اللي واقف فعلا جنب الناس وبينزل ينزل يأزر الناس وينزل مثلا يكلم الناس ومين فعلا اللي هم وسط الناس لا هؤلاء الغواء هؤلاء الساقطين أين هم الآن؟ مفيش حد خالص. شيخ محمد احنا عندنا هنا مبادرة في المنصورة للأخوة للشباب. نعم. بينزلوا الشوارع بيرشوا الشوارع بيعقموا الشوارع عندنا مبادرة كانوا لسه من قيمة كام يوم في حي من الأحياء هنا في كنيسة دخلوا الكنيسة نظفوها وطهروها يعني حضرتك متخيل في الشوارع بينظفوا في الشوارع الشباب النهاردة هم اللي عاملين مشروع التكافل النهاردة وبينزلوا وزعوا على الأسر الفقيرة الأخوة النهاردة هم اللي في المستشفيات للنهار المستشفيات النهاردة لا تتصل إلا على الأخوة انجدونا بكذا الحقونا بكذا هم دول اللي وقفوا الآن والحمد لله احنا لا في انتخابات ولا في كلام والله لا نبغي بهذا إلا وجه الله عز وجل وإن احنا نكون مقدرين لأن ربنا هيسألنا والله لو أيقن الجميع أن الله عز وجل سيسأله ماذا فعلت في وقت هذه الجائحة والله لتغيرت المواقف تغيرت الأحوال. نعم طبعا شيخنا يعني معي كثير أو غير ما عنصر لكن طبعا الوقت داهمنا صراحة يعني حديثكم لا يمل. الله يحفظكم يا شيخ محمد والله الله يبارك فيكم وانتفعت غاية الانتفاع وكذلك المشاهدين يعني كرام. الله يحفظكم. طبعا في ختام هذه الحلقة شيخنا توجه طبعا بخالص الشكر والعرفان والتقدير لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد جلال الله يحفظك وأنا والله استفدت وانتفعت غاية الإفادة والانتفاع من فضيلة الشيخ وهذا ليس بغريب على الشيخ صلى الله عليه في عمره وينفع به وبعلمه المسلمين جميعا يا رب. آمين رب ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه آمين ونستخرج منا وإياكم ما يرضيه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.